بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ويدفن في لحد مستقبل القبلة. نعم، السنة اللحد، ويجوز الشق. والفرق بين اللحد والشق أن الحافر إذا حفر القبر، فإذا أعمق في القبر بمقدار قامة تقريبا بحسب الأرض التي يحفر فيها، ثم مال عن سمت الحفر الذي حفره من أول القبر مال إلى الداخل إلى جهة القبلة أو حتى إلى الجهة الأخرى، هذا يسمى لحدا، يسمى لحدا، مأخوذ من اللحد الذي هو الميل، الإلحاد الذي هو الميل. ألحد في القبر معناه مال عن السنن الذي بدأه من أول الحفر. وإذا استمر على ما هو فيه من الحفر وحفر في وسط الحفر، وسط القبر حفرة بمقدار ما يوضع الميت فيها من دون أن يلحد، فهذا يسمى الشق، يسمى الشق. والنبي صلى الله عليه وسلم ألحد قبره، بمعنى أنه جاء الحافر يحفر وجعل له لحدا. وكلاهما جائز، واللحد هو الأقرب إلى السنة، وهو الذي اختاره الله عز وجل لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ويدفن في لحد مستقبل القبلة. وهذا باتفاق المسلمين أنه يستقبل به الميت القبلة. ووجه الاستقبال أن يستقبل القبلة كما هو الحال في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أصحابه وقبور الناس منذ أول البعثة إلى يومنا، منذ يعني أول الإسلام إلى يومنا هذا، من حين شرعت القبلة للصلاة صارت قبلة للأحياء والأموات. والمقصود للأموات أي المقبورين. أما عند الاحتضار فلا يشترط أن يستقبل القبلة عند الاحتضار ويقال وجهوه، وجهوه إلى القبلة، وإنما يترك على حاله الذي هو فيه. الاستقبال بالقبلة إنما هو عند وضعه في القبر مستقبل القبلة، أن يوضع على جنبه الأيمن ويكون يعني وجهه وصدره باتجاه القبلة وهو على جنبه الأيمن، كما تراه عند قبر المقبورين. ويدفن في لحد مستقبل القبلة، ويسل من قبل رأسه برفق. ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله. قوله ويسل من قبل رأسه برفق، الذي جاء أنه يسل من قبل رجلي القبر، يسل من قبل رجلي القبر. لو فرض أن هذا هو القبر، هذا هو القبر وهذه القبلة التي هي قبلة صلاتنا، فإذا أتي بالميت، إذا أتي بالميت يبدأ بإنزاله من قبل رجلي القبر، ويتلقف رأسه أولا، يتلقفه الذين هم في القبر يلحدونه ويقبرونه، اثنان أو ثلاثة بحسب الحاجة، فينزل بهدوء ورفق، يبدأ برأسه. من أين؟ من قبل رجلي القبر. من قبل رجلي القبر. فقوله ويسل من قبل رأسه برفق أي يبدأ إنزال الرأس ويستلمه الذين في القبر. نعم، لكن من أين يدخل؟ يدخل من جهة، يبدأ الإنزال من جهة رجلي القبر. فإذا استقر بأيديهم وهم في القبر يلحدونه أدخلوه في لحده وجعلوه على شقه الأيمن، نعم، مستقبل القبلة. ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء هذا في حديث ابن عمر. قال ويضطجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، يعني يعمق قامة بحسب المكان الذي يحفر فيه، ويوسع له من قبل رجليه ومن قبل رأسه حتى يكون إدخاله في القبر بسهولة ويسر، فهو حق من حقوق الميت أن يوسع له في هذا البيت الذي هو بيته وفي هذا الدار الذي هو داره. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فيوسع له في داره ويدخل إدخالا من دون أن يحشر، وأن هكذا أيضا يلز في قبره، إنما يوسع له في الأماكن التي يظن أنه لن يدخل منها بسهولة. وليس من السنة أن يوضع يده تحت خده أو أن يوضع تراب تحت خده، نعم، إنما يوضع الميت كما هو ممدودة يداه، نعم. ومسألة الرأس إن احتاج إلى أن يوضع شيء من التراب تحت رقبته لئلا يعني تميل، نعم، فذلك من باب المحافظة على عظام الميت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، أو نعم، في حديث عائشة ثبت موقوفا له حكم الرفع وروي مرفوعا عنه بعضهم، قالت عائشة رضي الله عنها كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم، جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا. فيقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضطجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة، نعم. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله، في قوله وبسطة، عندكم ماذا وبسطة؟ قال قوله وبسطة، قال قامة وبسطة من رجل معتدل لهما، وهما أربعة أذرع ونصف كما صوبه النووي خلافا للرافعي في قوله إنهما ثلاثة أذرع ونصف تبعا للمحاملي. ويندب أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر، وظهره بنحو لبنة، للظهر يسند بلبن، وتنصب اللبن نصبا كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال انصبوا علي اللبن نصبا، أي جعلوها منتصبة مسندة، يسند إليه إذا لم يعني إذا خيف أن يرجع، يسند ظهره بلبن كحجر حتى لا ينكب ولا يستلقي، يعني حتى لا يرجع يعني يرجع مستلقيا، وأن يسد فتحه بنحو لبن كطين بأن يبنى عليه فتحة اللحدة، هذه تسد بلبن منصوبة كما هي السنة. نعم. وكره أن يجعل له فرش ومخدة وصندوق لم يحتج إليه، لأن في ذلك إضاعة مال. أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة ونحوه ونحوها كرخاوة في الأرض فلا يكره ولا ينفذ وصيته إلا حينئذ. يعني لو قال ادفنوني في الصندوق أو تابوت لا تنفذ الوصية إلا لمصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ كأن يكون في أرض رملية كلما حفروا تهدم، كلما حفروا تهدم، فهنا يكون شيء من المصلحة. أما من غير ذلك فيكره، لا تنفذ الوصية. ولا يكره دفنه ليلا مطلقا ووقت كراهة صلاة ما لم يتحره بالإجماع، فإن تحراه كره كما في المجمع. طيب، هذه مسائل بعضها مرت وبعضها يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا في درس اليوم، والله تعالى أعلم. أقم الصلاة. بارك الله فيك.